الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب افتراق الأمم: وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري: هم بالشام. وقال عبد الله بن المبارك وغير واحد من الأئمة: هم أهل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها في المستقبل تقع كما أخبر، فهي من دلائل نبوته وصدقه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذين الحديثين شبه تعارض: الأول يقول إنه لا يبقى من العلماء أحد إلا جهال يفتون بالجهل فيضلون ويضلون، والذي بعده يقول إنه لا يزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على أمر الله حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. فالأول يدل على ذهاب العلماء، ومعلوم أن العلم الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي ينجو به العبد، وإن لم يكن منه عنده علم منه فهو هالك، لأن العمل بالجهل لا يجدي شيء ولا ينفع، بل هو ضلال وبعد عن الله جل وعلا وعن طريق الحق. أما الثاني فهو يدل أنه يبقى طائفة على الحق، والطائفة قد تكون قليلة وقد تكون كثيرة قد تكون، ولكن قوله ظاهرين يعني في الأرض ظاهرين في أمر الله، ولا يلزم هذا أن يكون لهم الدولة والقوة والسلطان، لأن من أظهر الحق وتمسك به فهو ظاهر. ولهذا يقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومعلوم أن كثير من الأنبياء ومن أتباعهم قتلوا، ومع ذلك هم منصورون لأنهم تمسكوا بالحق وماتوا عليه. فمن عرف الحق وتمسك به ومات عليه فهو منصور وظاهر. ثم الأمر الذي يقول: حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، لا ينافي ما جاء في صحيح مسلم أنها لا تقوم الساعة حتى لا يعرف الله، حتى لا يقولوا القائل الله الله، لأن أمر الله المقصود به الأمر الذي يقبض فيه كل مؤمن ومؤمنة، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه في آخر قبل قيام الساعة تأتي ريح من قبل اليمن تقبض كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. ثم إن الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا يعرف الناس متى تأتي، فهي تأتيهم بغتة تبغتهم. فلكن في أمر الله إن الذي قصد به هو ساعتهم التي يموتون فيها. ومعلوم أن هذا بعد أن العلامات التي ذكرت ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس مغربها والدابة ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وغيرهم مما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ذكر ذلك إن شاء الله. نعم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود ابن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. تفرد به أبو داود. ثم قال عبد الرحمن ابن شريح لم يجز به شراحيل، يعني أنه موقوف عليه. وقد ادعى كل قوم، يعني هذا الحديث جاء مرفوع ولكنه ضعيف، هنا موقوف، ومعلوم أن الموقوف في مثل هذا في الإخبارات التي يخبر بها عن الأمور المغيبة لا بد أن يكون المخبر له سند، إما فهم وإما نص، فإن كان فهم فالفهم قد يخطئ، أما إذا كان نص فلا بد من وقوعه. ثم تجديد الدين الذي يعني يقصد بذلك الدعاة الذين يدعون إلى دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويبينوا الحق، ولا يلزم أن يكون الناس يتبعوه، ولكن إذا قام من يدعو ويبين الحق ويوضحه فلا بد له من مجيب، ولا بد أن يكون ذلك تجديدا. وقد حصل من هذا أشياء إذا تتبعها الإنسان في تاريخ المسلمين يجد بعضها ظاهر. نعم. وقد ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث، والظاهر والله أعلم أنه يعم حملة العلم العاملين به من كل طائفة، ممن عمله مأخوذ عن الشارع أو ممن هو موافق للحق من كل طائفة وكل صنف من أصناف العلماء من المفسرين والمحدثين وقراء وفقهاء ونحاة ولغويين إلى غير ذلك من أصناف العلوم النافعة، والله أعلم. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وذلك أن اليهود أصحاب علم ولكنهم أصحاب عناد ومرادات لأهوائهم ونفوسهم، فيتركون الحق وهو واضح عندهم، فهذه صفة العلماء، إذا كان العالم هكذا ترك الحق فهو شبيه باليهود. أما النصارى فهم جهلة يتعبدون بجهل وبضلال، فكان المتعبد الذي يتعبد من هذه الأمة بدون علم يكون شبيها بالنصارى، وكلا الأمرين فيه الضلال. نعم. وقوله في حديث عبد الله بن عمرو إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن بقبض العلماء، ظاهر في أن العلم لا ينتزع من صدور العلماء بعد أن وهبهم الله إياه. وقد ورد في ولكن يخشى أن يضلوا، يعني العلم ما ينتزع، ولكن هل يكون متبع؟ إذا اتبع فهذا من فضل الله جل وعلا وهدايته، والإنسان على خطر في هذه الحياة وإن كان عالما، فقد يضل على علم ويكون ذلك أشد لعذابه وأبعد له عن الله جل وعلا. نعم. وقد ورد في الحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه عن بندار ومحمد بن المثنى عن غندر عن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد بعدي، سمعته يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، وأخرجاه في الصحيحين من حديث غندر به. هذا ما يكون في آخر الزمان من أشراط الساعة، وفي ذلك والله أعلم كثرة القتل والحروب، فيقتل الرجال ويبقى النساء، لهذا يكون خمسين امرأة يقوم عليهن رجل واحد لقلة الرجال، لأن الحروب تكثر ويقتلون. أما لو كانت هذه مثلا أمراض تعم وأوبئة لذهب الرجال والنساء، ولكن هنا ذهاب الرجال فقط، فدل على أن الذي يذهب بهم هي الحروب والقتل، لأنهم هم الذين يواجهون غالبا يواجهون بعضهم بعضا في القتل. وهذا جاء له شواهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، فإنه سيأتينا أن الرجل يمر بقبر بالقبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني مكانه ليس به الدين، يعني ليس هذا من الدين وفرار من الفتن، وإنما هو مما يشاهده من المحن والابتلاء والأمور التي تحدث. نعم. وقال ابن ماجه حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وهكذا رواه البخاري ومسلم من حديث الأعمش به. وقال ابن ماجه جاء في مقابل هذا أيضا أن لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم، والقلم معناها كثرة القراءة، وفي بعض الألفاظ يفشو العلم، فشو العلم معناها أنها ظهور الكتب بدون فقه ولا علم، فهي لا تتضارب هذه، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كله حق ويجب أن ينزل كل واحد على ما يناسبه. نعم. وقال ابن ماجه حدثني علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا نسك. وشي الثوب يعني جديد، الثوب الجديد، يدرس باللبس والاستعمال، وكذلك الإسلام يقول يعني أنه يذهب شيئا فشيء حتى لا يبقى شيء معلوما منه. وفي الحديث الذي في صحيح مسلم قريب من هذا، وهو قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وسيأتي. ومعلوم أن بدء الإسلام بالنبي صلى الله عليه وسلم بفرد واحد، ثم صار يدخل الرجل بعد الرجل، الرجل والرجلان، وهكذا حتى صاروا يدخلون في دين الله أفواجا. فالمقصود أنه سيعود الأمر كما بدأ، كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بفقدان العلم. والعلم معناه معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل به، أما مجرد علم فقط بلا عمل فلا يسمى علما، ما يكون علم إلا ما هو نافع، والعلم النافع هو الذي يكون به العمل يعمل به. نعم. قال ويسرى على الكتاب في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلت: ما تغني عنه لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا. كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلت تنجيهم من النار ثلاثا. يعني أنهم تمسكوا بأصل الدين وهو قول لا إله إلا الله، ولكنهم تركوا الأعمال جهلا وعدم معرفة. وجاء في الحديث أنه من قال لا إله إلا الله أنه يخرج من النار، ومعنى ذلك أنهم يبقون في النار قدر ما جزاؤهم الذي تركوا العمل من أجله ثم يخرجون منها. نعم. وهذا دال على أن العلم قد يرفع من صدور الناس في آخر الزمان، حتى إن القرآن يسرى عليه فيرفع من المصاحف والصدور ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن. يعني بخلاف الحديث السابق إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكنه يكون بموت العلماء. إما هذا يقول إن هذا يدل على خلاف ذلك أن العلم ينتزع، وهذا ليس من انتزاع من الصدور، وإنما هو برفع القرآن. وإذا رفع القرآن صار الناس ليس لهم مصدر في علمهم فيحدث الجهل. ومعلوم أن نتبع القرآن الوحي الثاني الذي هو السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتبقى ما عمل بها، ورفعه إذا ترك العمل به، لأن الله جل وعلا أنزله للعمل ليعمل به ويعلم ويتبع أمره ويجتنب نهيه، فإذا أعرض الناس عنه رفعه الله جل وعلا. ولهذا يقول العلماء في العقائد في صفة القرآن: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني أنه قاله قولا منه، كما قال جل وعلا: لقد حق القول مني. وإليه يعود يعني أنه يرفع في آخر الزمان من الأرض، فتبقى المصاحف بيضاء ليس فيها كتابة، ولا يبقى أحد يعرف آية من كتاب الله جل وعلا، لأنه رفع. وإذا رفع لا يبقى منه شيء، لا في الصدور ولا في الكتب ولا في غيرها. وهذا إذان بنهاية الدنيا. نعم. قال: ويبقى الناس بلا علم ولا قرآن، وإنما الشيخ الكبير والعجوز المسنة يخبران أنهم أدركوا الناس وهم يقولون لا إله إلا الله، فهم يقولونها أيضا على وجه التقرب بها إلى الله، فهي نافعة لهم وإن لم يكن عندهم من العمل الصالح والعلم النافع غيرها. يعني بهذا الشرط، مش على وجه التقرب وليس على وجه التقليد. ما إذا كان على وجه التقليد والاتباع، يعني أنهم وجدوا أباهم يقولون ذلك فهم يقولون لأن أباهم كانوا يقولون ذلك، فهذا لا ينفع. نعم. وقوله تنجيهم من النار يحتمل أن يكون المراد أنها تدفع عنهم دخول النار بالكلية، ويكون فرضهم في ذلك الزمان القول المجرد عن العمل لعدم تكليفهم بالأعمال التي لم يخاطبوا بها، والله أعلم. هذا بعيد، لأن الله جل وعلا جعل لهم عقول وأفكار، وجعل لهم آيات تحيط بهم من خلق السماء والأرض والنبات والرياح والسحاب وغير ذلك، وفي أنفسهم أفلا يبصرون. فهم صاروا يقولون هذه الكلمة فقط ولكن ليس عندهم علم. والواجب على العبد أن يكون عبدا لله جل وعلا وليس عبدا للمظاهر، مظاهر الدنيا. نعم. ويحتمل أن يكون المعنى أنها تنجيهم من النار بعد دخولهم إليها، وأن لا إله إلا الله تكون سبب نجاتهم من العذاب الدائم المستمر. هذا هو الأقرب، والله أعلم. نعم. وعلى هذا يحتمل أن يكونوا من المرادين بقوله تعالى في الحديث: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله. يعني كما نعم. كما سيأتي بيانه في أحاديث الشفاعة، ويحتمل أن يكون أولئك قوما آخرين، والله أعلم. يعني الذي يقول الله جل وعلا فيهم هذا القول يحتمل هؤلاء وهؤلاء، والعلم عند الله جل وعلا، ولكن هؤلاء مادام قالوا لا إله إلا الله اعتقادا وتقربا إلى الله جل وعلا بها فهم ينجون من النار ولو بعد مكثهم فيها. نعم. والمقصود أن العلم يرفع في آخر الزمان، ويكثر الجهل في رواية، وفي رواية وينزل الجهل، أي يلهم أهل ذلك الزمان الجهل، وذلك من قهر الجهل. ليس يلهم الجهل، إذا فقد العلم فالجهل موجود بدله، ليس إلهاما، وإنما هو إعراض عن العلم وعدم التعلم فيوجد الجهل ولا بد. نعم. وذلك من قهر الله عليهم وخذلانه إياهم، نعوذ بالله من ذلك. والغالب على الناس أنهم يعرضون عن العلم لأن أمور الآخرة أمور غيبية، والإيمان بها قد يكون ضعيفا، وفي إذا مثلا تتالت الأسباب التي تبعد الإنسان عن التفكر في هذا والإيمان به ازداد جهلا على جهل وإعراضا على إعراض. نعم. ثم لا يزالون كذلك في تزايد من الجهالة والضلالة إلى منتهى الآجال، كما جاء في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. يعني قوله على أحد يقول الله الله، المقصود بذلك أنه يعرف الله ويؤمن به، وإلا كلمة الله هذه لا تجدي شيء، لأنها ليست ذكر وليست كلاما أيضا تام يمكن أنه يبنى عليه ثواب أو عقاب، جرد الله الله. فلهذا الذكر يجب أن يكون بجمل كاملة تامة تفيد، أما كلمة واحدة فهذه لا تفيد شيئا. وعلى هذا يعني يكون المقصود أنهم لا يعرفون الله ولا يؤمنون به ولا يعملون بطاعته ولا يجتنبون ما نهاهم عنه، فهذا مفقود عندهم. نعم. وفي الحديث الذي في آخره قلناهم تهرجون تهرج الحمر، يعني أنهم زي البهائم، ليس عندهم حتى العقول تذهب عقولهم التي يعني. نعم. وفي الطبراني من حديث مطرح ابن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله أن تفقه القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفاسق أو الفاسقان، فهما ذليلان فيها مضطهدان، إن تكلما قهرا وذلا واضطهدا، وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها فلا يبقى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان، فهما ذليلان مضطهدان، إن تكلما قهرا واضطهدا، ويلعن آخر هذه الأمة أولها، ألا وعليهم حلت اللعنة، حتى يشربوا الخمر علانية، وحتى تمر المرأة بالقوم قال: حتى يشربوا الخمر علانية، وحتى تمر المرأة بالقوم فيقوم إليها بعضهم فيرفع بذيلها كما يرفع بذنب النعجة. فيقول بعضهم: ألا واريتها وراء حائط؟ فهو يومئذ فيهم مثل أبي بكر وعمر فيكم. ومن أمر يومئذ بمعروف ونهى عن منكر فله أجر 50 ممن رآني وآمن بي وأطاعني وبايعني. يعني هذا لأنه ليس له مساعد ولا معاون، وإنما هو منفرد بأمر كل يلومه وكل يعود عليه أيضا بالأذى وربما بالشيء البليغ. إذا تمسك بدينه بهذه الصفة كان له من الأجر مثل أجر 50 من الصحابة، ولا يلزم أن يكون أنه هو أفضل من الصحابة، الصحابة أفضل منه وإن كان له من الأجر هذا المقدار. ثم لعن آخر هذه الأمة أولها، المقصود بأولها صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم. وقد جاء من يلعن الصحابة يشتمهم وتقرب بذلك، زعم تقرب به إلى الله. يعني هل يكون هناك جهل أعظم من هذا وضلال أكبر من هذا؟ ولكن إخبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي يخبر بها لا بد أن تقع. وابن آدم أعماله وأفكاره وتصرفاته من أغرب ما يكون، يعني قد تكون أخبث من تصرفات الكلاب والسباع وأشر وأبعد عن العقل وعن التمييز وعن الأدب. فهم حسب تربيتهم وحسب نهجهم وحسب أهوائهم يسيرون، وكذلك حسب ما يزين لهم الشيطان. الشيطان يأثو في بني آدم، وقد أقسم لربه جل وعلا: لا يحتنكنهم إلى يوم القيامة، يعني يجعلهم تحت حنكه يتصرف فيهم. نعم. ذكر شرور تحدث في هذه الأمة في آخر الزمان، وإن كان قد وجد بعضها في زماننا أيضا. قال أبو عبد الله بن ماجه: زمانه رحمه الله في القرن السابع، يعني صار بيننا وبينه 7 قرون أيضا أو أكثر. نعم. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في كتاب الفتن من سننه: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب، عن ابن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، تفرد به ابن ماجه وفيه غرابة. نعم. هذه يعني مقابلات في الواقع، فظهور الفاحشة معناها أنها تكون مشاهدة ليست مخفاة، وإذا شوهد الشيء وجب أن ينكر، فإذا لم ينكر عم العقاب والعذاب الجميع الفاعل وغير الفاعل، لأن الساكت على الباطل المشاهد له يكون شريكا للفاعل في هذا. ولهذا أخبرنا ربنا جل وعلا عن اليهود أنهم فعلوا أفعالا فعلها بعضهم، قوله جل وعلا: قالت اليهود يد الله مغلولة، الذي قال نفر منهم وليسوا كلهم، ولكنهم سكتوا فصار الحكم عليهم جميعا. وكذلك الذين قالوا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن، ونحو هذا، وقتل الأنبياء وغير ذلك. فإن الذي يفعل طائفة منهم والبقية يوافقون أو يسكتون ولا ينكرون. فإذا لم ينكر المنكر وعلم به عم العقاب وعم الحكم في التبعية الجميع. وكذلك إذا منعوا زكاة أموالهم يقابل ذلك منع المطر فلا يمطروا. كذلك إذا طففوا الكيل والميزان وغشوا فإنهم أيضا يجزون بأن تشتد المؤونة، يعني تغلى الأسعار وتشتد ما يحتاجون إليه ويزيد. وكل هذا عقاب من الله جل وعلا عاجل لعلهم يرجعوا ويرعوا، وإذا لم يرعوا فعقاب الله أشد وأنكى. وكذلك البقية. نعم. وقال الترمذي: حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا الفرج بن فضالة أبو فضالة الشامي، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو بن علي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل فيها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمر، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا ومسخا. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري غير الفرج بن فضالة، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وقد روى عنه وكيع وغير واحد من الأئمة. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن الحسين القيسي، حدثنا يونس بن أرقم، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسن، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلاته ناداه رجل: متى الساعة؟ فزبره رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، وقال: اسكت، حتى إذا أسفر رفع طرفه إلى السماء فقال: تبارك رافعها ومدبرها، ثم رمى ببصره إلى الأرض فقال: تبارك داحيها وخالقها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين السائل عن الساعة؟ فجث الرجل على ركبتيه فقال: أنا بأبي وأمي سألتك. فقال: ذيلك عند حيث الأئمة وتصديق ذاك أو ذلك. فقال: ذلك عند حيث الأئمة وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر، وحتى تتخذ الأمانة مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيادة، فعند ذلك يهلك قومك. ثم قال البزار: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويونس بن أرقم كان صادقا، روى عنه الناس، وفيه شيعية شديدة. ثم قال الترمذي: حدثنا علي بن حجر، حدثنا محمد بن يزيد عن المستلم بن سعيد عن رميح الجذامي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وتعلم لغير الله، وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. حدثنا عباد بن يعقوب الكوفي، حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. ثم قال: هذا حديث غريب، وروي هذا الحديث عن الأعمش عن عبد الرحمن بن سابط عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. القيان هي التي تعلم الغناء وتتعلم وتتخذ لذلك، وهذا كان فيما مضى، أما الآن فأبدلت بالآلات، الآلات التي هي أحسن منها وأتقن وأكثر فتنة، فيكون هذا أيضا مقصودا، ليس ما يلزم تكون قيان، وإنما الذي يقوم مقامها غيره. وكذلك المعازف، معازف من العزف وهو الغنى والطرب وغير ذلك، وهذا كثر الآن في الناس كثرة بالغة. وكذلك ما بقية ما ذكر، فإن مثلا المغنم الذي يقول أنه يكون يعني الفيء يكون مغنما، والفيء المقصود به المال الذي يفيء من الكفار، يعني إذا رجع بالقوة والأخذ فهو فيء، وقد يقصد به ما هو أعم من هذا. وكذلك المنكرات الأخرى التي ذكرها فإنها مثل ما مضى، يقابلها الله جل وعلا بعقاب يكون تأديبا للأمة لعلها ترجع، فإن لم ترجع فيكون عقاب الله أشد وأنكن إن شاء الله. والسنة التي جرت من الله جل وعلا في عباده أنه إذا انحرف الناس أنه يذكرهم ويحدث لهم الأمور التي فيها عظة وفيها اعتبار، فإن تمادوا زاد في النعم، فإذا كانوا في غاية الغفلة واللهو أخذهم الله جل وعلا. غير أن هذا في هذه الأمة رفع، يعني العقاب العام الذي يعمهم، يعم الناس ويهلكهم كما سبق، هذا رفع، وإنما قد يسلط عليهم إما أمراض وأوبية لا يعرفونها، كما في الحديث السابق أنه يكون فيهم الأوبية والأوجاع التي لم تمضي في أسلافهم ولم يعرفونها. وهذا يحدث الآن، يحدث أمراض لا تعرف، لا يعرفون لها سالف يعني فيما مضى أنواع، وهي كثيرة. والخمور التي يعني يقول إذا شربت الخمور يقصد بالخمر كل ما خمر العقل وغطاه، سواء من الخمر الذي يصنع من التمر والشعير وغيره، أو مما يكون بالعقاقير أو يكون بالحبوب وغير ذلك، فكل ما أذهب العقل فهو داخل في هذا، وهذا كثير. ثم الخسوف والمسوخ التي ذكرها أيضا، هذه لا تكون عامة. وإما الخسوف جاء أنه خسف في المغرب وخسف في المشرق وخسف في جزيرة العرب، أما المسخ فمعنى ذلك أنهم يمسخوا قيردة وخنازير، يعني كما وقع لبني إسرائيل، فإنهم لما تحيلوا على أمر الله جل وعلا مسخهم الله جل وعلا حيوانات هي أقرب شبه لبني آدم، وهي القردة القرد. وهذا وقد ذكر الله جل وعلا قصتهم في كتابه، وقال ثم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة لربكم ولعلهم يتقون. فلما ذكر الله فلما نسوا ما ذكروا به، يعني لأن بنو إسرائيل انقسموا ثلاث طوائف، طائفة نهت وأنكرت، فلما لم يرجعوا فارقوهم وزايلوهم، وطائفة سكتت وطائفة فعلت، وذلك أنهم أن الله ابتلاهم بالحيتان، حرم الله عليهم الصيد في يوم السبت، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت حتى تخرج خراطيمها من الماء من البحر وتكثر، فإذا جاء يوم الأحد ذهبت ولا يرون منها شيء. فتحيلوا وضعوا الشبابيك وضعوا الحفر يوم السبت وتركوها إلى يوم الأحد، قالوا ما صدنا إلا يوم الأحد. الواقع أنهم صادوا يوم السبت لما وضعوا الشبابيك، فمسخهم الله جل وعلا قردة وخناز، شبابهم قردة وشيوخهم خنازير، نسأل الله العافية. هذا يقع في هذه الأمة إذا تركوا أمر الله جل وعلا وارتكبوه عمدا وجهارا. وقد جاء في صحيح البخاري أن رجلا يأتي إليهم فيقولون له في حاجة ارجع إلينا من الغد، يكونون عند علم يعني عند جبل، فإذا رجع إليهم من الغد إذا هم قد مسخوا، والسبب فشو المعازف والخمور، عوقبوا بهذا. نعم. وقال الترمذي حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي حدثنا زيد بن الحباب أخبرني موسى بن عبيدة أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها على خيارها. وهذا حديث غريب، وقد رواه أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر فذكره ولا نعرف له أصلا، وقد رواه مالك عن يحيى بن سعيد مرسلا. ثم روى من حديث صالح المري عن سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاء سمحاءكم وأمراؤكم وأمركم وأموركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها. وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث صالح المري وله غرائب ولا يتابع عليها وهو رجل صالح. رجل صالح بنفسه ولكن حديثه ضعيفة وهو حفظه غير ذلك. نعم. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من طريق مبارك بن حسان عن عمر بن قيس المكي عن عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم؟ قالوا يا رسول الله وإن ذلك لكائن. قال وأشد من ذلك لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. قالوا وإن ذلك لكائن. قال وأشد من ذلك ترون المعروف منكرا والمنكر معروفا. قالوا وإن ذلك لكائن. قال وأشد منه تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف. قالوا وإن ذلك لكائن. قال وأشد من ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس أولئك القوم وبئس القوم قوم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبئس القوم قوم يستحلون المحرمات والشهوات بالشبهات وبئس القوم قوم يمشي المؤمن بين أظهرهم بالتقية والكتمان. يعني الخطاب يعني للصحابة والمقصود به الأمة. الصحابة أكرمهم الله جل وعلا بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا هم أفضل الناس بعد الأنبياء ورضي الله عنهم ورضوا عنه وكذلك رسوله. ولكن يقول إذا تكون كذا وكذا يعني من يأتي بعدكم من الأمة. ولهذا الله يخاطب بني إسرائيل يقول إنكم فعلتم والمقصود آباؤهم القدماء الذين كانوا في عهد الأنبياء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.